وصلنا إلى قول الإمام السنوسي مرة ثانية بعد أن انتهى ما كان ينقله لنا من كلام القاضي من العربي. وقد وجدنا من خلال ما نقله القاضي من خلال ما نقله السنوسي عن القاضي أن هنالك إفراطا في مذهب القاضي أبي بكر ابن العربي، حيث جعل النظر شرطا لصحة الإيمان، ونتج عن ذلك أن المقلد كافر. ونحن أمام هذا القول، إما أن نؤول ونحمل كلام القاضي ابن العربي على أن هذا النظر المطلوب الذي يتحدث عنه إنما هو مجرد أن هذا الإنسان إذا ما سئل هل ربنا تبارك وتعالى قادر وعالم ومريد، يقول نعم وأنا أجزم بذلك، ونقول له كيف جزمت بذلك؟ يقول لأنني رأيت هذه المصنوعة، وقد قال عدد كبير لا بأس به من السادة العلماء المتكلمين بأنه يكاد ألا يتصور المقلد. وقال سعد التفتزاني، قال المقلد هذا من أجل أن نحصل عليه ينبغي أن نجعل هذا الإنسان يعيش في الجبال، لأنه العام المختلط الذي خالطه لا بد إلا وأن يقول إن سألته انزل إلى الطرقات واسأل، قل له الله سبحانه وتعالى موجود، يقول لا، قل كيف عرفت ذلك، قل لك من خلق هذه الأشجار، من خلق هذه الأفلاك، من الذي خلق وصنع القمر والشمس والأرض، هذا هو الدليل. لذلك قال بعضهم يكاد أن لا يكون ولا يتصور من ليس عنده الدليل الجملي، وهذا الدليل الجملي قد يكون عنده ولا يستطيع أن يعبر عنه وهو صاحب دليل. إذن إن حملنا كلام القاضي ابن العربي على هذا المحمل أدخلناه وانتهى الأمر، وما عاد في أحد كفرناه من عامة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن حملناه على أنه ينبغي أن يرتب مقدمات وأن يخرج بنتائج وكذا، نقول لا، هذا هو إما شرط كمال، إما شرط كمال من باب المندوب، وهو في الحقيقة التحقيق هو فرض كفاية. التحقيق النظر في الدليل مع رد الشبه، الدليل التفصيلي يعني، ان يرتب المقدمات، الدليل التفصيلي ان يرتب المقدمات وفق منهج المناطق والمتكلمين، ثم يصل بعد ذلك الى النتيجة اليقينية نعم ويرد جميع الشبه، هذا فرض كفاية. اما الدليل الجملي وهو ان يرتب بعض المقدمات، أن يركب بعض المقدمات يصل إلى النتائج، قال الأشعري بأن الذي لا ينظر هو عاصي مؤمن وإيمانه صحيح. ولكن كما قلنا المعتمد أن الدليل الجملي هو أمر معجوز عن تقريره من خلال نظر بسيط وتفكر. هذا النظر قد حصل للأعرابي الذي نظر فقال البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، حتى وصل بعد ذلك من الليل الداج والنهار الداج والسماء ذات الأبواب إلى اللطيف الخبير. نعم، فإذا القضية ينبغي ألا يكون فيها مبالغة، بل إن بعضهم إذا انتقلنا إلى الطرف الآخر حتى نرى أن هذا الأمر يعني واسع. لو أننا انتقلنا من القاضي أبي بكر ابن العربي إلى الشيخ محي الدين ابن العربي، نجد أنه يقول إن الجزم الذي يكون جزم وهبي لا سيما لمقام الصديقية، حيث الصديق رضي الله عنه لم ينظر، وهذا ثابت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، صدق. قال: صدقت. وجزم ولم ينظر، وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل أحد كان له كذبة إلا الصديق. قال له: إني رسول الله، صدقه. فهذا الجزم يقول الشيخ محي الدين هو أعلى درجات الإيمان، هو أعلى درجات الإيمان، هذا جزم الصديقين. لكن جزم الصديقين نعم لا ترد عليه الشبه، أما جزم الضعفاء فإنه قد ترد عليه الشبه. لذلك ينبغي أن نفهم عندما قال الشيخ محي الدين هذا، فإنه يشير إلى أن هذا دليل على أن النظر ليس شرط صحة. هذا الكلام الذي قدمه من أجل أن يقول بأن النظر ليس شرط صحة للإيمان، يقبل الإيمان، وهذا هو المعتمد. أي معتمد أن إيمان المقلد في العقائد صحيح. فإن كان عنده أهلية للنظر يجب عليه أن ينظر، وإن لم يكن عنده أهلية فليس عليه أن ينظر. فقلنا الأمر بسيط، وهو أن يكون عنده الدليل الجملي الذي يعجز عن أن يبينه بطريقة المتكلمين. قل له: كيف؟ قل: والله ما بعرف، لكن أنا أعرف هذا الكون صنعه الله وخلقه، كل هذا كافي. إذا هذا هو التحقيق بعد كل هذا البحث الذي مر معنا وقرأناه. الآن نقرأ ما وصلنا إليه في الكتاب لنرى ما سيأتي بعد ذلك. أقول الشيخ السنوسي رحمه الله ورضي عنه: قلت هذا كلام ابن العربي يعني القاضي، وهو حسن. قول السنوسي بأن كلام ابن العربي حسن، إما أننا نرى أن السنوسي قد حمله المحمل الذي ذكرناه، وهو الدليل الجملي الموجود عند جميع الناس، أو أننا نقول بأن السنوسي في أول حياته وافق ابن العربي وقال بكفر المقلد، وقد نقل كثير من العلماء عن السنوسي ذلك، لأن السنوسي في أول مذهبه قال بكفر المقلد ثم رجع عن هذا القول. هذا مدون في كتب المتكلمين، في كتب علماء التوحيد. إذن هذا التفسير لكلمته حسن، يعني ارتضى ما قاله القاضي ابن العربي. فإما أن نحمل هذا الأمر على أول مذهبه ثم رجع عنه، وإما أن نحمل هذا على الحمل الذي ذكرناه في أول البحث. واستشكل القول، إذن هنا مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ بأن المقلد ليس بمؤمن. هذا كلام ابن العربي يفيد لأن المقلد ليس بمؤمن، لأنه جعل النظر شرط صحة للإيمان، لأنه يلزم عليه تكفير أكثر عوام المسلمين، وهم معظم هذه الأمة، لأنه يعني هم من حيث المشاهد مقلدون في العقائد. قل: أنا سمعت من أبي وأمي وفلان وفلان والشيخ الفلاني أن الله تبارك وتعالى هو عالم وقادر ومليء. نعم، وتفكير أكثر العوام منافي لما ورد من أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم ثلثاء في الجنة، هذا منافي. وورد أيضا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر من أتباع الرسل غير النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكثر الرسل أتباعا، هذا ورد في أحاديث صحيحة. لذلك تكثير العوام يقول إلى أنه لا بقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع، وهذا باطل، هذا باطل. فالعوام كلهم إيمانهم مقبول، كل العوام إيمانهم مقبول. نعم، إذا هذا الاستشكال ما الجواب عليه؟ واستشكل القول بأن المقلد ليس بمؤمن لأنه يلزم عليه تكثير أكثر عوام المسلمين، وهم معظم هذه الأمة، وذلك مما يقدح فيما علم أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا. وورد أن أمته المشرفة ثلثاء أهل الجنة، حديث رواه الترمذي رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أن صفوف الجنة 120 صفا، صفوف الجنة 120 صفا، 80 من الصفوف هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 120 صف أهل الجنة، 80 من هؤلاء الصفوف، من هؤلاء أهل الجنة، 80 منهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنك نظرت إلى تعداد الإنسانية منذ خلقها الله يأتي أعداد كبيرة. وقد ورد أنه يقال لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: انزل إلى أبنائك فخذ من كل 199 إلى النار وواحد إلى الجنة. لا تخافوا، هذا من غير أمم. أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فثلثاء أهل الجنة، هذه بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ويح الذي يسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ويح من كان قلبه قاسيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا لسوء الأدب ويا لخجلته إذا ما وقف أمامه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كيف يتجوز هذا المسيء للأدب أن يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخاطبه كالأموات؟ والله سبحانه وتعالى امتدح من هم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهداء الذين هم دون مرتبة الأنبياء والصديقين، مرتبة الشهداء دون مرتبة الأنبياء والصديقين، مدحهم وأخبر بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسيدنا موسى وهو يصلي في قبره. وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح مدى الانتفاع العظيم الذي انتفعت به الأمة المحمدية من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج، فبسببه خفف علينا من 50 صلاة إلى 5. كيف لا ننتفع؟ كيف لا ننتفع بمن هو أفضل من سيدنا موسى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا موسى في حادثة الإسراء والمعراج كان في البرزخ ولا في الدنيا؟ في البرزخ. وحصل الانتفاع، انتفاع الأمة المحمدية به، فكيف لا تنتفع تدفع الأمة المحمدية برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البراء؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. هو صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي له المنة علينا. والله لا يكمل إيمان المؤمن، لا يكمل إيمانه إلا حينما يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت أقرأ في هذا اليوم عربا في أحد الكتب، ومر معي حديث صحيح الإسناد في الطبراني وفي الحاكم، وفيه أن المطر قد انقطع، مطر قد انقطع، وأجدب الناس وعم القحط. فذهب أحد الأصحاب واسمه بلال بن الحارث، وإسناد الحديث صحيح، ذهب إلى ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة الكريمة، ووقف أمامه وقال: يا رسول الله استسق لنا. صحابي، صحابي، وفعل الصحابي عند كثير من الأئمة حجة. ثم الصحابة رضي الله عنهم ما أنكروا عليه في زمن سيدنا عمر، وأنت تعلم من هو عمر رضي الله عنه، إذا سمع ببدعة بشيء أو بشيء صاحبه. ولكن الصحابي الجليل ذهب ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استسق لنا يا رسول الله. ونزل المطر. وهذه حادثة صحيحة الإسناد، ولم ينكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم شيوخهم. إيش هذا الذي يأتي أجل أن يقف وهو لا يعرف أترى صلاته التي يقف بين يدي الله تقبل أم لا؟ وهو إذا نظر إلى أفعاله ربما رأى المعاصي عنده تغلب السيئات. المشتكى إلى الله. اللهم ارزقنا حسن الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونور قلوبنا بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشهود طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معظم الأمة وعوام الأمة بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية، ناجية. قال: وذلك مما يقدح فيما علم أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، وورد أن أمته المشرفة ثلث أهل الجنة. وأجيب، إذا الآن الزنوسي سيجيب عن هذا الاستشكال، وأجيب أو أجيب بصح بأن المراد بالدليل الذي تجب معرفته على جميع المكلفين هو الدليل الجملي. وهذا يعني الدليل الجملي حاصل عند عوام الأمة، وبالتالي انتهى موضوع تكفير عامة الأمة، وهو الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم والطمأنينة، وهو الذي يحصل في الجملة. لما قال في الجملة؟ ما قال وهو الذي يحصل للمكلف العلم والطمأنينة؟ قال لأن هناك بعض المكلفين عقولهم تحتاج إلى المحاججة، لا يكفيه من أجل أن يرد الشبه الكثيرة التي تريد عليه، لا يكفيه الدليل الجملي، فهذا لا بد له من أجل أن يدفع الشبه عن نفسه من أن يتعلم الأدلة التفصيلية. وقد تقدم قول للغزالي بديع، وهو أن النظر والدليل الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان متى يجب؟ يجب عند ورود الشبه. إذا وردت الشبه يجب عليه أن يتعلم ليرد الشبه عن نفسه. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه لا سيما عند وجود الزنادقة أو عند وجود المشككين أو عند وجود من يعطي الناس الشنف الدسام، عند ذلك يجب في هذه البلدة أن يعلم هذا العلم وأن يتعلم الناس الحجة من أجل أن يصمتوا هذا الذي يتطاول ويريد أن يشكك في عقائد أهل السنة والجماعة. إذن الإمام الغزالي أتى لنا بكلام جميل، قال أصل النظر ما في وجوب، إذا جزم فهو مؤمن وليس عليه إثم، هذا كلام الغزالي. قال متى يجب عليه؟ قال عندما تأتي الشبه، وقد تأتي الشبه من تلقاء نفسه. انظر، ربما إنسان هو موسوس بالأساس، عنده وسواس، عنده شبه كثيرة، فيتعلم الطريق التي يلجم من خلالها الشيطان ويقول له لقد تعلمت العلم اليقيني من النقل والعقل الذي أرد به عليك يا أيها الوسواس، فينتهي عنده الوسواس، فقد ترد الشبه والشكوك من داخله من شيطانه، وقد ترد الشبه والشكوك من شياطين الإنس. ونعوذ بالله من منافق عليم اللسان، نعوذ بالله من منافق عليم اللسان، لأنه يكون أخطر بكثير من الشيطان، نعوذ بالله. هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من منافق عليم اللسان، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم. ايش هنا المراد بالعلم؟ يعني المعرفة، لأنه قد قدمنا فيما مضى أن العلم مرادف للمعرفة عند علماء التوحيد، فإذا قال العلم أو المعرفة فهما مرادفان، ولكن أي لفظ أعلى، العلم أم المعرفة؟ المعرفة. مين بيقول العلم؟ ليه؟ ايوه، لان الله تبارك وتعالى قال فاعلم انه لا اله الا الله، ما قال تعريف، فقال فاعلم انه لا اله الا الله، فكان لفظ العلم اعلى. ثانيا من تعريف، لان مولانا اتصف بالعلم، وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالمعرفه، اسماءه توقيفيه، فكان لفظ العلم أشرف، لأن مولانا قد وصف به نفسه. لا، وهو الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم، يعني المعرفة الجازمة التي هي الجزم مطابق للواقع، نعم، عن دليل، والطمأنينة يعني أن يقبل ويذعن ويستسلم، كما قلنا في تعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟ مين ذكرنا تعريف الإيمان ما هو؟ حديث النفس، هذا التفاعل الذي تستسلم من خلاله النفس وتذعن لقبول الحق بعد المعرفة، فقد تحصل معرفة ولا يحصل إيمان. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم معرفة وليس عندهم إيمان. لذلك فالإيمان يتبع المعرفة، فعندما تستسلم هذه النفس وتذعن وتصدق وتقبل ويتوجه القلب إلى الله ويقول أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عند ذلك يحصل الإيمان، عند ذلك يحصل الإيمان. الإيمان لا بد له من قبول يشعر به الإنسان وإذعان فعندما مولانا تبارك وتعالى يخبره عن أمر يصدق مستسلما مذعنا ويقبل ذلك ويظهر في السمعيات ذلك الذين يؤمنون بالغيب. فهذا النور الرباني الذي يكون في النفس يكون في القلب بعد المعرفة التي هي بعد النظر. أيوة. فإن حصل هذا الإيمان من غير معرفة يعني نظر بدليل عندنا هو مقبول وهو عند الله عظيم. وقرأت عند بعض المحققين أنهم جزموا لأن من كان الدليل عنده إنما هو القرآن فدليله نقلي عقلي، لأن القرآن معجزة والمعجزة كثير من قال بأن دلالتها عقلية، كثير من قال بأن دلالتها عقلية. إذن فلما كان القرآن معجزة وهو قد جزم بقول القرآن والقرآن معجزة، فمن جهة هو قال بدليل عقلي ومن جهة هذا دليل نقلي، وهذا حق، هذا حق. لكن لما نرى ونقرأ في القرآن أمر رباني بالنظر، يا أخي انظر، انظروا إذا ننظر. وقد ورد في أخبار أن الفكر عبادة عظيمة أفضل من كثير من العبادات. وقد روي أن الصديق رضي الله عنه كان يجلس لأوقات طويلة وهو هكذا فاهم. هذا في الفكرة، هذا في الفكرة، وهذا وارد في القرآن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون. لذلك الفكر هذا أمر عظيم. وعلم التوحيد عندما نتعلمه ونتعلم البراهين ليس من أجل أن نحصل نحن الإيمان، فنحن إيماننا أثبت من الدليل، إيماننا أثبت من أن يكون بالدليل، ولكن من أجل أن نتعلم الدعوة إلى الله، من أجل أن نتعلم كيف نخاطب أهل الشبه. هذا واجبكم يا أحبة، هذا واجبكم، وفي أعناقكم مسؤولية أن تتعلموا هذا العلم من أجل أن تردوا الشبه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أجل أن لا يدخل المجسمة والمشبهة وغير ذلك وينشروا أضاليلهم ويأخذوا عقول العوام الذين لا يدركون شيئا، لا يدركون شيئا. المصيبة، يحدثني أخ بيت عندنا من بلاد الغرب وهو رجل أهل العلم الحمد لله، يحدثني ويقول المشكلة التي نشأت أن بعض الضالين من الذين يحملون الجنسيات العربية يذهبون إلى بلاد الغرب ويضللون هذه عقائد فاسدة، عقائد تجسيم، عقائد الله سبحانه وتعالى قعد فوق العرش والعياذ بالله، ويجعلونه هكذا له تماس كالحوادث كالمخلوقين والعياذ بالله، ويجعلون هذه العقائد الفاسدة في أذهان هؤلاء الذين أقبلوا على الإسلام من جديد. يأتي إنسان تعلم عقائد أهل السنة والجماعة ويدرس ويكون هو من بلاد الغرب، يدرس ويحقق ويأخذ العلم عن العلماء ويذهب إلى هناك، يقول لهم عقيدة أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى هو قال وهو معكم أينما كنتم، الله تبارك وتعالى هو أقرب إلينا من حبل الوريد، لا نشبه لا نمثل، الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقات. يقول له أنت مثلنا، أنت مربي بلادنا، هذا عربي، نحن نأخذ كلام العربي لا نأخذ كلامك. مصيبة والله، مصيبة عظيمة. إذن فالمسؤولية على العرب عظيمة، والمسؤولية على من يتقن لغة القرآن كبيرة، من أجل أن تكون أنت الذي تفهم القرآن وتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ العلم عن العلماء بلغتك أن تحمل ذلك في بلدك أولا، ثم بعد ذلك من أجل أن ترد الشبه ولا تترك المجال للجهل والمضللين من أجل أن يضللوا الناس على جهل وهم بعيدون كل البعد عن الله. قال بحيث يعني الطمأنينة والعلم الحاكم للمكلف، وحيث لا يقول قلبه فيها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم يعني إن أقبل الناس أقبلوا وإن أدبر أدبروا، لا ينبغي له أن يتحقق وأن يفهم حقيقة ما هو المقصود ولماذا اعتقد ذلك. قال ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين. جميل، هذا كلام الإمام السنوسي جميل. إذا ليس شرطا أن تجعل مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة، لكن هذا لسان علم لك لتخاطب به من يدعي العلم. إذا الفرق بين أنه ليس شرط في صحة الإيمان وبين أنك تحتاج إليه لترد الخصوم ولتنازع عن دينك. إذا لا يشترط معرفة النظر بمعنى أن يكون ذلك شرط صحة لإيمانك أنت على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وترتيبها ودفع الشبه الواردة عليها، ولا القدرة على التعبير عما حصل في القلب من الدليل الجملي المعجوز عن تقريره يعني ورد شبهه الذي حصلت به الطمأنينة. قال ولا شك أن النظر على هذا الوجه، ولا شك أن النظر على هذا الوجه، ايش هذا الوجه؟ وجه الدليل الجملي يعني حصول الدليل الجملي، نعم، الذي هو ليس على طريقة المتكلمين. قال ولا شك أن النظر على هذا الوجه الذي ذكره من أنه لا يشترط البحث في طريقة المتكلمين، وإنما أن يكون في قلبه هذا الدليل وحتى يعجز عن تقريره والتعبير عنه لا يستطيع أن يعبر، لكن موجود في قلبه. نعم. قال ولا شك أن النظر على هذا الوجه غير بعيد حصوله لمعظم هذه الأمة، لمعظم هذه الأمة أو لجميعها. يقول الدسوق في حاشيته على أم البراهين هنا أو بمعنى بل، يعني بل لجميعها. إذن لا شك أن النظر على هذا الوجه غير بعيد حصوله لجميع هذه الأمة، لأن كل الأمة لها عنده شيء من هذا الدليل، وهذا يكفيه على قول الذي يطلب الدليل. وقد ذكرنا أن هناك من يقول الجزم يكفي. قال ولا شك أن النظر على هذا الوجه غير بعيد حصوله لمعظم هذه الأمة أو لجميعها، يعني بل لجميعها فيما قبل آخر الزمان، يعني نحن فيما قبل آخر الزمان الذي يرفع فيه العلم النافع. لا إله إلا الله. العلم علمان، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على عباده. علمك الذي في لسانك حجة عليك، أنت أصبحت تستطيع أن تعبر وتتكلم كذا، هذا حجة عليك. الآن حسابك ليس كحساب الذي لا يعرف تحريره، العلم علمان، فعلمه في القلب سبحان الله، علم القلوب أن تتعلم كيف تخلص لله في عملك، أن تتعلم كيف تخشع في صلاتك. وقد ورد في الحديث في الترمذي أن أول علم يرفع من الأرض علم الخشوع، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الخشوع من علم القلب ولا من علم اللسان؟ علم القلب. علم الخشوع يعني أن تتعلم كيف تخشع في صلاتك. الذي لا يريد أن يتعلم كيف يخشع في صلاته، نسأل الله له أن تكون خاتمته على على على ما ينجيه، نسأل الله له ذلك، لأن المسألة في غاية الخطورة. أنت تقف في حضرة الله وتقول الله أكبر وتخاطبه وأنت غافل عنه، وتصر أن لا تتعلم كيف تخشع، هذا عجيب. بالله عليك إن ذهبت إلى مصنعك ومتجرك وجلست فيه ولكنك تأخذ من متجرك هذه البضاعة وتعطيها هكذا وتأخذ وتعطيها هكذا وأنت لا تدري هل أعطيت هذه البضاعة أو هذا الأمر المطلوب لصاحبه، وهل أخذت ثمنه، وهل كتبت في دفترك، يعني هل أتقنت علم التجارة وكنت صاحي الفكر وأنت في تجارتك؟ قال إذا كان إنسان يدخل على التجارة وليس عنده هذا لا يقبل أصلا أن يدخل في التجارة، لأنه فكره ليس في تجارته، لا يصلح للتجارة أصلا. قل سبحان الله، لا يقبل في التجارة يقبل في الصلاة. كيف نقل هذا الإنسان التجارة إلى صلاته؟ الأصحاب كانوا قد نقلوا صلاتهم إلى التجارة، فكانوا في تجارتهم كأنهم في صلاة لأن قلوبهم موصولة مع الله. ولكن الآن نقل الناس التجارة إلى الصلاة، فأصبح لا يعرف عندما يبدأ في صلاته كم ركعة صلى، مع من يخاطب، يسجد، ولكنه يفعل كما هي التمارين الرياضية. هل ذاق لذة الذل بين يدي الله؟ هل ذاق حلاوة المناجاة لله؟ هل طهر قلبه من الرياء؟ هل طهر قلبه من الغي؟ هل طهر قلبه من الكبر؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. طيب هذا أليس داء خطير؟ فلماذا لا يريد الإنسان أن يتعلم كيف يخشع في صلاته؟ ولا يريد أن يتعلم كيف يذهب الغرور من قلبه؟ ولا يريد أن يتعلم كيف يذهب الرياء من قلبه؟ ولكن يريد أن يتعلم كيف يدخل المتجر والمصنع وكذا وكذا وكذا. يا سيدي، لن تستطيع والله أن تتعلم هذا إلا بأن تذهب إلى معلم يعلمك هذا العلم، وهذا العلم له أصوله وله تربية وله صفوف، كما أن في العلم الدنيوي صف أول وثاني وثالث ورابع، هكذا في العلم القلبي له صف أول وثاني وثالث ورابع. أبدا والله، ويترقى ويكون جاهلا بأمر ثم يصبح أعلم وأعلم وأعلم وأعلم. هذا العلم النافع الذي هو في القلب. والله إذا كان الإنسان يقف في صلاته وليس عنده هذه الأشياء، ثم بعد ذلك لا يسعى ويبحث عن من يحصل له هذا الخشوع في قلبه ويربي له معرفته بالله ويجعله موصولا بالله سبحانه وتعالى، فليبكى على نفسه، يبكى على نفسه. ليش عايش في الدنيا؟ من أجل حركات، هذه حركات. أين الوصلة مع الله؟ أين الشعور بالعبودية لله؟ قال قبل آخر الزمان الذي يرفع فيه العلم النافع، يعني علم القلوب، علم الإيمان والإحسان، علم الإيمان والإحسان، ويكثر فيه الجهل المضر، ويكثر فيه الجهل، الجهل بالعقائد، فهم للقرآن على غير المراد، فهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير المراد. وقد ذكرنا لكم على سبيل المثال كيف أن العلامة ابن حجر ذكر لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم قبل من الأمة السوداء التي أراد حقها، قبل منها الحد الأدنى الذي لا يمكن أن يعرفه إلا الجاهل، ومع ذلك قبله، لأنه استيعاب هذه الأمة حيث سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. فهي لا تستطيع أن تفهم إلا من خلال هذا السؤال، لأنها في نهاية الجهل، أمة سوداء جارية لم تتعلم، ليست من أهل النظر. وقلنا إن العرب كانوا يفرقون بين الموحد والوثني، بأن الموحد لا يعبد آلهة في الأرض، لا يعبد آلهة في الأرض، فالوثنية تعني من يعبد آلهة في الأرض. وكانت الإشارة إلى السماء أو التحنس بذلك إلى السماء تدل على التوحيد. فهذه الأمة السوداء الجاهلة لا تستوعب إلا هذه الزاوية، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال زاوية جهلها، لكن لا تستطيع أن تستوعب أكثر من ذلك، وقبل منها. نجد أن هناك فرقة تأخذ هذا الحديث الذي هو حديث مع جاهلة لتجعل مبدأ وركنا لكل المذهب. أصبح نستدل على أن هذا المذهب من أساسه هو للجهلة، هو للجهلة. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول له الله في السماوات وفي الأرض، وهو يقول وهو معكم حينما كنتم، ويقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويأتي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا كنت تحدث عن الجهة، هذه الجهة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا حديث نحن. وحديث أن الله سبحانه وتعالى أمام المصلي وفي قبلته حديث كثير، وهذا حديث جهة. فلماذا يبني هذا؟ لأنه بني على جهالة. ولو أنه اتبع الأئمة وأهل التحقيق وأهل العلم لما ضل في هذه الضلالات، ولما بنى مذهبه على حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فيه جارية جاهلة وقبل منها، لأنها لا تدرك من معنى الإيمان إلا من خلال هذه الجهة. فلأنه صلى الله عليه وسلم المربي الأعظم الذي يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأمرنا أن نخاطب الناس كذلك، فإنه خاطبها بما تستطيع أن تفهم قبل منها. إذن قال قبل آخر هذا الزمن الذي يرفع فيه العلم النافع ويكثر فيه الجهل المضر. الضار لأنه إذا كانت الاعتقادات فاسدة هناك سوء خاتمة. وماذا لنا إلا الإيمان؟ وماذا لنا إلا الاعتقاد؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من العقائد الفاسدة. إيش يعني سليم؟ سليم من أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى اعتقاد فاسد، ويكثر فيه الجهل المضر، ولا يبقى فيه التقليد المطابق فضلا عن المعرفة. أصبحنا نتمنى التقليد المطابق. التقليد المخالف للواقع. نتمنى بعد ان راينا الشبهه ابن العربي قاضي ابن العربي في زمانه كان متمدمج عم يتحدث بده شرط صحه الايمان النظر ولا يقبل. اقول له بعد ذلك والتدوس يقول في اخر الزمان التقليد المطابق نريده. لذلك لو اننا نظرنا الى الشيخ محمد هاشمي وهو من المتاخرين منذ حوالي 30 سنه يعني توفي الشيخ معاصرين. لما ننظر الى كتاب الشيخ مفتاح الجنه وقد الفه هذا الشيخ من هذا العصر نجد انه لم يذكر البراهين كلها. لم يذكر في كتابه البراهين وجعل الدليل في كل كتابه وجود هذه المخلوقات. لماذا؟ لانه يريد منك ان تتعلم عقيده صحيحه مطابقه للواقع. اذا تعلمت النظر وكانت عقيدتك فاسده لانك نظرت من غير وجه الدليل، من غير وجه الدلاله، نظرت من غير وجه الدلاله فقادك النظر الى امر فاسد. لذلك قال كما ورد في هذا الحديث بعضهم رفعه وبعضهم يجعله لي محمد بن سيرين، وقرات سند مرفوع ان هذا العلم دين تعرف عن من تاخذون دينكم. لا يؤخذ هذا الامر الا عن ثقه حتى لا تاخذ هذا الامر عن من هو فاسد في عقيده او في شيء. حتى سمعت ايضا حادثه جميله نقلت عن احد العلماء وهي ان واحدا من تلامذته ساله وطلب منه ان ياذن له ان يقرا في علم البلاغه. علم البلاغه في اللغه على واحد كانت عقيدته فاسده. فالشيخ ما قبل ابدا. قال انا لم اخذ عنه علم التوحيد. لم اخذ عنه التوحيد. فاخذ علم بلاغه. فقال له الشيخ انظر الى هذه المرآة. قال نعم نظرت فيها. قال هل تستطيع ان ترفع صورتك منها؟ قال لا استطيع. قال اذا المؤمن مرآة اخيه، فاذا ما صحبت انسانا لابد من ان يكون مرآة لك وان تكون انت مرآة له. لذلك فهذه مصيبة عظيمة. فلم يقبل أن يتعلم البلاغة عنده. فكيف يتعلم هذا العلم الذي هو من أخطر علوم الدين، الذي هو من أخطر علوم الدين، كيف يتعلمه على أصحاب العقائد الباسطة والمشتكى إلى الله؟ قال قبل آخر الزمان الذي يرفع فيه العلم النافع ويكثر فيه الجهل المضر ولا يبقى فيه التقليد المطابق فضلا عن المعرفة. يعني لا يبقى تقليد مطابق ولا معرفة عند كثير ممن يظن به العلم. مو عند العوام، لا، عند من تظن أنه مصدر علمي. سبحان الله الإمام السنوسي كأنه عايش في عصرنا وعم يتحدث ابدا كانه في عقلنا ويتحدث. قال ولا يبقى فيه التقليد المطابق فضلا عن المعرفه عند كثير من العوام، لا، ممن يظن به العلم، فضلا عن كثير من العامه. لذلك احمدوا الله على انكم تحضرون درس نأخذ فيه من كلام أهل الثقة، لا نقرر مسألة بإذن الله إلا وقد حققت بعد قول الإمام السنوسي المعتمد عند الأمة والمقبول كلامه عند جميع الأمة وبتحقيق من الدسوق المحقق وغيره من المحققين في علم التوحيد. وهذا التلقي لم يكن إلا عن الرجال لا عن الكتب حتى لا نقع في الضلالات. لأن الذي يظن نفسه مرجحا أو شيء من هذا يقع في الوهم والضلال. لكن عندما يقرأ كلام المحققين ويأخذ عن صدور الرجال عند ذلك يطمئن، عند ذلك يطمئن ولا يبقى فيه التقليد المطابق، فضلا عن المعرفة عند كثير ممن يظن به العلم، فضلا عن كثير من العامة. ولعلنا أدركنا هذا الزمان بلا ريب. السنوسي عم يحكي عن زمانه القرن العاشر، هذا الزمان اللي عم يتحدث عنه اللي قال لعلنا أدركناه، قال هذا الزمان المصنف. أما زماننا المشتكى إلى الله. سمعت في زيارة منذ مدة قريبة مجالسي أكرمني الله سبحانه وتعالى بها مع أجل شيوخ هذا البلد، الشيخ عبد الله سراج الدين، نسأل الله له تمام العافية والصحة. هذا الرجل يحبه العامة والخاصة. ليه؟ لأنه محبوب عند الله. سمعت منه كلمة أنقلها لكم حتى نرى ماذا يقوله أهل المعرفة والتحقيق والدراية والفهم الذين يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصبح طلبة العلم في هذا الزمان طلبة إجازات وشهادات لا طلبة علم. تبدو شهادة عم يدور على الشهادة، ما بدأ لأن الشهادة تتبروك، ثم الشهادة إذا حصل عليها يقال عالم. والثلاثة الذين تسر بهم النار: أول وقد قيل، تعلمت ليقال وقد قيل. والله يا هذا الكلام سمعته من الشيخ، قال: أصبح الآن طلبة إجازة. أين أولئك الذين كانوا عندما يتعلمون العلم يتعلمونه بخشية، لا من أجل أن يظهر أنهم يعرفون، لا، لأن هذا العلم يقربهم من الله. فإذا تعلم العلم ليقال، إيش صار في هذا العلم؟ أبعده عن الله حتى يقول عالم. وقد تحدثنا في درس الأربعاء وقلنا العارف، العارف الذي عرف ربه وتحقق في مقام العبدية هو الذي يفرح إن قيل عنه جاهل، يفرح لأن هذا وصف العبد. أما وصف العالم هو وصف الله. أما إذا قالوا له أنت جاهل فغضب، وقالوا أنت عالم ففرح، يدل على بعده، لأن العالم واحد وهو الله. أما الجاهل العبد، فإيش يريد هذا؟ أن يكون عبدا ولا ربا؟ سبحان الله، هذا مشروب أهل الله، هذا مشروب أهل الله، وهذه طريقتهم، وهذا مأمولهم، رضاء الله يا جماعة. والله الذي لا إله إلا هو، إيش يأتينا إذا قيل أننا نحن متعلمون؟ إيش يأتينا؟ يعني إيش نحط ذلك؟ نحط سمعة. طيب هذه السمعة ما؟ هذه السمعة إلى متى ستنفعنا؟ سنتين، ثلاثة، عشر، عشرين، وبعدين؟ وبعد ذلك من الذي سينفعنا إذا وقفنا أمام الله وسألنا عن علمنا، وسألنا عن عمرنا، وسألنا عن شبابنا؟ إيش سنقول له؟ سألنا عن صحتنا؟ أي شيء نخبي للموقف أمام الله؟ أي شيء نخبي؟ لو أننا أنفقنا عمرنا في تربية هذه القلوب حتى تتعرف إلى الله، وحتى تخرج منها الأبيار، وحتى تخرج منها الأدران، وتركنا المنازعات، وتركنا أن يقال ويقال ويقال ويقال ويقال ويقال، وحب الظهور يقسم الظهور، يقسم الظهور، نسأل الله العافية. سيدنا مالك ابن دينار، سامحونا عم نطول عليكم، مالك ابن دينار عندما كان يجلس للخطبة يبكي، يقول تحسبون أنني أفرح وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سائل كل خطيب عن خطبته، يبكي. هذا حال أهل الله، هذا حال أهل الله. النووي رضي الله عنه لما كان يحضر، قلنا عدة مرات، لما كان يحضر مجلسه 10 من طلاب العلم ويلتزمون بالحضور والحمد لله الأمور تمام، وإذا دخل واحد صار 11 وهو ماسك كتاب وعم يدرس وقلم وخلص بيصيروا 11، فكأنه والله أعلم جاء خاطر للإمام النووي منيح، بدأ العلم، بدأ علمنا ينتشر، قوى الكتاب، قال أخذنا من حيث لا ندري، كثروا لا تدخل نفوس، لا تدخل مشاكل، ما ضعبتنا الشغل كده، قال أخذنا من حيث لا ندري. هذه الأحوال التي كان عليها أهل العلم. والدي حدثني أنه عندما كان يجلس إليه وكان يدرس العلم الشرعي، نسأل الله أن يكون هذا الحديث من أجل يعني النفع، كان يجلس هذا الرجل وهو من الشيوخ الكبار في الفقه، الشيخ إبراهيم السلقيني، والد الشيخ محمد السلقيني الكبير الآن المعاصر، والده هذا من شيوخ الوالد، يجلس إلى الدرس، قبل أن يعطي الدرس يجلس ثم يبكي، يبكي يبكي، يقول له يا أولادي والله أحب أن أخبركم أن هناك في جهنم قواحي تشحن رؤوس العلماء، وأخشى أن أكون منهم، يا أولادي إياكم أن تكونوا منهم. قال ولا يبقى فيه التقليد المطابق، فضلا عن المعرفة عند كثير ممن يظن به العلم، فضلا عن كثير من العامة، ولعلنا أدركنا هذا الزمان.